بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ويسن تحسين الاسم ويحرم بنحو عبد الكعبة وعبد النبي وعبد المسيح، ويكره بنحو حرب ويسار. وحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، فإن فات الذبح يوم السابع ففي 14، فإن فات ففي 21، ففي 21 من ولادته، روي عن عائشة: ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك، فيعق في أي يوم أراد. تنزع جدولا جمع جدل، جدولا جمع جدل، تنزع جدولا جمع جدل بالدال المهملة أي أعضاء، ولا يكسر عظمها تفاؤلا بالسلامة، كذلك قالت عائشة رضي الله عنها. وطبخها أفضل، ويكون منه بحل. وحكمها أي حكم العقيقة فيما يجزئ ويستحب ويكره، والأكل والهدية والصدقة كالأضحية، لكن يباع جلد ورأس وسواقط، ويتصدق بثمنه، إلا أنه لا يجزئ فيها أي في العقيقة شرك في دم، فلا تجزئ بدنة ولا بقرة، شرك في دم. الله، الشرك عندكم الزاد، مثل الزاد عندك؟ ها؟ مفتوح التاء؟ عندي في، لا في المتن شرك في دم، في المتن شرك كسر الشاء؟ نعم. ايه طيب. فلا تجزئ بدنة ولا بقرة إلا كاملة. قال في النهاية: وأفضلها شاء. ولا تسن الفرعة بفتح الفاء والراء، نحر أول ولد الناقة. ولا تسن العتيرة أيضا، وهي ذبيحة رجب، لحديث أبي هريرة مرفوعة: لا فرع ولا عتيرة، متفق عليه. ولا يكرهان، والمراد بالخبر نفي كونهما سنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويتصدق بوزنه ورقا ويسمى فيه. قفنا هنا. ها طيب، ويتصدق بوزنه ورقا، وهذا سبق، يعني فضة، يعني فضة. ويسمى ويعني يسمى فيه، يعني في اليوم السابع، يعني في اليوم السابع. ويجوز أن يسمى قبله، يجوز أن يسمى قبل اليوم السابع، كما سبق، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم. قال: والتحسين، ويسن تحسين الاسم إلى آخره. بقي عندنا مسألة، وهو الأذان والإقامة في أذن الصبي، الأذان والإقامة في أذن المولود. عندنا هنا مسألتان: المسألة الأولى الأذان، المسألة الأولى الأذان. هذا يقول الفقهاء، يقول: يسن أن يؤذن في أذنه اليمنى، يسن أن يؤذن في أذنه اليمنى، لحديث أبي رافع، لحديث أبي رافع قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن حين ولدته فاطمة، حين ولدته فاطمة. هذا رواه الإمام أحمد، الترمذي، الحاكم، والبيهقي. فهذا الأذان، الأذان يسن، يسن يؤذن في أذنه، ولأجل أيضا أن يسمع كلمة التوحيد، يسمع التوحيد والذكر من أول ولادته، من أول ولادته. لكن يؤذن ها بدون أذية له، يعني بدون صوت، يعني بصوت لا يتأذى منه، يعني بمجرد أن يسمعه الذكر، بمجرد أن يسمعه الذكر. ولهذا يقول العلماء، يقول العلماء: تؤذن أيضا القابلة، يقول القابلة تؤذن في أذنه، والقابلة هي المولدة، القابلة هي المولدة، يعني المرأة التي تولد المرأة، هي التي عندها أول ما يولد الطفل، فإنها تؤذن. يعني أحيانا قد لا يكون كما في هذا الزمن، قد لا يكون الأب ولا الأم يعني مهيئين للأذان ولا غير موجود مثلا، فتؤذن المولدة التي تولده، تؤذن في إذن المولود، تؤذن في إذن المولود. وهذه المسألة الأولى الأذان. المسألة الثانية الإقامة. المسألة الثانية الإقامة. الإقامة ليست بمشروعة، هذا الصحيح، صحيح أن الإقامة ليست بمشروعة، إنما المشروع الأذان، إنما المشروع الأذان. أما الحديث الذي ورد في الإقامة فهو ضعيف، بل قال بعض العلماء إنه موضوع، بل قال بعض العلماء إنه موضوع، وهو حديث من ولد له مولود، من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان، لم تضره أم الصبيان. لكن هذا يقول الألباني موضوع، يقول الألباني موضوع رحم الله الجميع. وعلى هذا نقول السنة الأذان، السنة الأذان، فيؤذن في أذن اليمنى ولا يقيم، لا يقيم في أذن اليسرى، يكفي الأذان. ثم قال رحمه الله تعالى: ويسن تحسين الاسم. يسن تحسين الاسم. أولا بالنسبة للاسم، هذا واجب بالإجماع، الاسم واجب بالإجماع، يعني يجب أن يسمى، يجب أن يسمى، وقد نقل الإجماع على هذا، نقل الإجماع على هذا. الدليل الإجماع، ما دام في إجماع نقول هذا هو الدليل. لكن الإجماع أصلا لا يكون إلا عن عن دليل. فما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ الدليل يقول إن عدم الاسم، عدم الاسم يعرضه للضرر والضياع، عدم الاسم يعرضه للضرر، تضيع مصالحه، تضيع مصالحه، بل وتضيع المصالح الأخرى أيضا من تأديبه، ولو حصل عليه شيء والإخبار به، الإخبار به وما يتعلق بحقوقه من البيع والشراء والمعاملات والنكاح إلى آخره. ولهذا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فلا يمكن أن تتم المصالح وما يترتب عليه إلا بالاسم، إلا بالاسم. ولهذا لو أن إنسان ليس له اسم، لو ولد إنسان ولم يسمى، هل يعيش كغيره؟ لا. كيف يتعامل معه؟ كيف يعرف؟ كيف يحصل له ما يتعلق بحقوقه وما يتعلق أيضا بالحقوق العامة، إذا كانت من مثل عقوبته لو أنه أخطأ إلى آخره؟ لابد من الاسم. ولهذا يقول العلماء يجب، يجب أن يسمى، يجب أن يسمى. لكن يقول المصنف يسن تحسين الاسم، يسن تحسين الاسم، هذا صحيح، يسن تحسين الاسم، لأنه ينادى به يوم القيامة، لأنه ينادى به يوم القيامة. ورد حديث أبي داود ومنقطع، حديث منقطع، والمنقطع درجات ضعيف. ورد: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فأحسنوا أسماءكم، فأحسنوا أسماءكم. وتحسين الاسم مطلوب عند العرب، تحسين الاسم مطلوب عند العرب، فإنهم يسمون بالأسماء الحسنة، يسمون بالأسماء الحسنة. وعكسهم، تقول عكسهم الأعراب، عكسهم الأعراب يسمون بأقبح الأسماء، عكس العرب، العرب يسمون، بعضهم يسمي بأقبح الأسماء. هذا خطأ، هذا خطأ، وفيه ضرر على المسمى، فيه ضرر، يعني قد يتألم وقد يحتاج إلى أن يغير اسمه. وابن القيم رحمه الله تعالى يقول: الاسم، الاسم له أثر على المسمى، الاسم له أثر على المسمى. ولهذا إذا أرسل شخص يسأل عن اسمه، إذا كان اسمه يدل على الفعل أرسل، إذا كان اسمه صالح مثلا أو اسمه يعني يدل على الخير والإعانة وتسهيل الأمور، فإنه يرسلونه في حاجاتهم. يقول ابن القيم لها أثر على المسمى وهو كذلك، وكذلك له أثر الآن. فالإنسان الذي اسمه جميل هذا يرتاح إذا نودي به، يرتاح. ومن كان اسمه خلاف ذلك يكره أن ينادى به، لا يحب أن ينادى به في المجامع العامة. فتحسين الاسم مطلوب وهو مستحب، وهو مستحب. وتحسين الاسم له مراتب، الأسماء له مراتب. المرتبة الأولى، المرتبة الأولى اسم عبد الله وعبد الرحمن، المرتبة الأولى اسم عبد الله وعبد الرحمن، هذا أفضل الأسماء، هذا أفضل الأسماء. أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، هذا في صحيح مسلم. أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، هذا المرتبة الأولى. المرتبة الثانية، المرتبة الثانية التسمية بما عبد لله، التسمية بما عبد لله. يعني عبد القادر، عبد القيوم إلى آخره، يعني أن يعبد لله، هذا مرتبة ثانية، أن يعبد لله جل وعلا. ولكن هناك أسماء، هناك أسماء يعني ستأتينا إن شاء الله بحث الأسماء المكروهة، ستين يعني أحيانا يعبد الإنسان باسم يظن أنه اسم الله وهو ليس اسم الله. يعني مثلا عبد المقصود، هذا كثير ليس كذلك؟ المقصود ليس من أسماء الله جل وعلا، المقصود ليس من أسماء الله كما سيأتي. لكن على كل حال المرتبة الأولى عبد الله عبد الرحمن، المرتبة الثانية ما عبد لله، ما عبد لله أي اسم من أسماء الله جل وعلا. المرتبة الثالثة، المرتبة الثالثة التسمية بأسماء الأنبياء، التسمية بأسماء الأنبياء. ورد لي الليلة ولد سميته على اسم أبي إبراهيم، يقول عليه الصلاة والسلام، هذا في صحيح مسلم. وأيضا يوسف بن عبد الله بن سلام، يوسف بن عبد الله بن سلام سماه النبي صلى الله عليه وسلم يوسف، سماه النبي عليه الصلاة والسلام يوسف، هذا البخاري في الأدب المفرد. وهذه المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة التسمية بأسماء الصالحين، المرتبة الرابعة التسمية بأسماء الصالحين من المسلمين، عمر، عثمان، علي إلى آخره، التسمية بأسماء الصالحين من المسلمين. لحديث المغيرة، حديث المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم، أنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم. فالأمم السابقة يسمون بأسماء الأنبياء وأسماء الصالحين منهم. المرتبة الخامسة ما كان وصفا صادقا، المرتبة الخامسة ما كان وصفا صادقا، لكن بشرطين، بشرطين. الشرط الأول أن يكون عربيا، الشرط الأول أن يكون عربيا. الشرط الثاني أن يكون حسن المعنى والمبنى، الشرط الثاني أن يكون حسن المعنى والمبنى، فيسمى باسم صادق، باسم صادق. لكن بشرط أن يكون عربي وأن يكون أيضا حسن المبنى والمعنى، يعني اسم صادق يدل على مثلا الكرم، يدل مثلا على الخلق، يدل يعني أسماء اللي تحمل معاني طيبة جميلة، لكن بشرط أن تكون عربية، بشرط أن تكون عربية. هذه بالنسبة للأسماء المستحبة، هذه الأسماء المستحبة على هذا الترتيب، على هذا الترتيب. المبحث الثاني، المبحث الثاني الأسماء المحرمة، المبحث الثاني الأسماء المحرمة. فالأول، القسم الأول ما عبد لغير الله، هذا محرم، ما عبد لغير الله. عبد النبي، عبد الكعبة إلى آخره، عبد المطلب، هذا كله محرم، هذا كله محرم، لأن يعبد لغير الله، لأن يعبد لغير الله جل وعلا. وانتبهوا، وابن حزم نقل الإجماع على تحريمه إلا أنه استثنى عبد المطلب. يعني ابن حزم يقول كل ما عبد لغير الله محرم حاشا عبد المطلب، هذا موجود في كتاب التوحيد أيضا، حاشا عبد المطلب. لماذا؟ يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ولو كان محرم ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان محرم ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب على هذا نقول الجواب الأول أن هذا من باب الخبر، هذا من باب الخبر، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابن عبد المطلب، هذا من باب الخبر. والجواب الثاني أيضا، الجواب الثاني أنه ميت غير موجود، لو كان حي لغيره النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ميت غير موجود ولو كان حيا لغيره النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول كل ما عبد لغير الله محرم، حتى عبد المطلب، كل ما عبد لغير الله فإنه يكون محرما. وهناك أسماء يسميها الناس يعبدونها لله وهي ليست أسماء من أسماء الله، يعبدونها لله وهي ليست من أسماء الله جل وعلا، مثل عبد الباقي، الباقي ليس من أسماء الله جل وعلا، عبد الستار، الستار ليس من أسماء الله، الذي ورد الستير، عبد الستار، وعبد المعبود، وعبد المعبود، فهذه ليست من أسماء الله وأمثالها. ولهذا لا ينبغي أن تسمى، لا ينبغي أن تسمى لوجهين، لا ينبغي أن تسمى لوجهين. الوجه الأول أنه تعبيد لغير الله، الوجه الأول أنه تعبيد لغير الله. الوجه الثاني، الوجه الثاني أنه يظن أنه من أسماء الله وليس من أسماء، أنه يظن أنه من أسماء الله وليس من أسمائه، وليس من أسمائه. هذا القسم الأول من الأسماء التي لا تسمى، القسم الأول التي لا يجوز أن تسمى. القسم الثاني أيضا منها، القسم الثاني التسمي بأسماء، بالأسماء الخاصة بالكفار، التسمي بالأسماء الخاصة بالكفار، فهذا لا يجوز، لقوله عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. والتشبه يكون حتى بالتسمية، لماذا يسمى؟ هذا نوع شبه، شبه يكون بالأقوال، يكون بالأفعال، يكون بالعادات، يكون بالعبادات، يكون بالتسمية، كل هذا. مثل بطرس مثلا، يسمي بطرس، أو يسمي يارا، أو انديرا، أو سوزان، أو جورج، هذه أمثلة، هذه كلها محرمة، هذه من أسماء الكفار. والمشكلة أن الآن تكثر في أسماء النساء، أسماء الإناث، فعلى كل حال لا يسمى، هذا القسم الثاني إذا كان الاسم خاص بالكفار. أما إذا كان ليس خاص بالكفار يسميها الكفار ويسميها المسلمون، هذا ما له علاقة. القسم الثالث، القسم الثالث أسماء الأصنام، هذه لا تسمى أيضا، أسماء الأصنام مثل مناه، نائلة، مناه ونائلة وعزة إلى آخره. ونائلة يقع كثير، نائلة يقع كثير، هناك كتاب للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تطرق إلى هذه الأسماء كلها، جميل لو أن الإنسان يقتنيه ويقرأه ويقرأه. طيب القسم الرابع، القسم الرابع ما يحمل الكذب، القسم الرابع ما يحمل التزكية والكذب، ما يحمل التزكية والكذب، هذا لا يجوز أيضا، هذا لا يجوز. مثل سلطان السلاطين، سلطان السلاطين، قاضي القضاة، قاضي القضاة، سيد السادات ونحو، التي تحمل التزكية والكذب فإنها لا تجوز، لا تجوز. القسم الخامس، القسم الخامس التسمية بأسماء الشياطين، تسمية بأسماء الشياطين: خنزب والهان، خنزب والهان، الأجدع ونحو، كل هذه أسماء الشياطين لا يسمى بها. القسم السادس، القسم السادس إذا كان أعجميا، إذا كان أعجميا أو فارسيا، إذا كان أعجميا أو فارسيا، ذكرها أيضا أبو زيد رحمه الله، كان أعجميا أو فارسيا ذكرها، ذكر أيضا أو تركيا، هذه كلها لا يسمى بها، كلها لا يسمى بها. ذكر أمثلة مثل شيرين، ستريان أو ستريمان، أوليفين، أي ما أدري عدل محمد. هذه بالنسبة للأسماء الممنوعة، هذه الأسماء الممنوعة. ترى هذا يلقط الميكروفون، يلقط وسجل هنا ينتشر يا أصل مصر، انتبه واحد. طيب طيب، هذه الأسماء الممنوعة، هذه الأسماء الممنوعة التي لا يسمى بها. بقي عندنا المبحث الثالث، الأسماء المكروهة. المبحث الثالث، الأسماء المكروهة. القسم الأول، القسم الأول ما تنفر منه القلوب، ما تنفر منه القلوب، إما لمعناه أو للفظه. ما تنفر منه القلوب إما لمعناه أو لفظه، مثل مرة، خنجر، عتاب، فاجر، عاصي، إلى آخره. هذه أسماء تنفر منها القلوب، تنفر منها القلوب، سواء تنفر من المعنى أو من اللفظ، من المعنى أو من اللفظ، مثل فاضح هذا ينفر المعنى من لفظه، خنجر هذا ينفر المعنى من معناه أيضا ونحوه. القسم الثاني، القسم الثاني الأسماء التي تحمل معاني رخوة وشهوانية. يقول الأسماء التي تحمل معاني رخوة وشهوانية هذه تكره أيضا، وهذه تكثر في النساء، تكثر في النساء التي تحمل معاني شهوانية ومعاني رخوة أيضا ينبغي، مثل أحلام، أريج، سهام، غادة، نادية، فاتنة، إلى آخره. كل هذه الأسماء هذه رخوة شهوانية لا ينبغي أن تسمى، تكره أيضا. القسم الثالث، القسم الثالث من الأسماء المكروهة، أسماء الفساق. أسماء الفساق من المغنين والمغنيات، من المغنين والمغنيات، هذه أيضا مكروهة. لكن المراد بالفساق يعني الأسماء التي خاصة بهم. أما لو وجد أسماء مشترك، يعني أحيانا بعض الفساق اسمه صالح وهو من أفسد الناس، الكلام هنا على الأسماء المتعلقة بالفساق من المغنين والمغنيات، هذه أيضا لا ينبغي تسمى. الممثلات ونحوها إذا كان هذا من أسماء خاص لهم فإنه لا يسمى به، لا يسمى به. القسم الرابع، أسماء الحيوانات. أسماء الحيوانات أيضا يكره أن يسمى بها، والعلماء يكره أن يسمى بها، مثل يسمي عقرب، قرد، كليب، إلى آخره، كليب، إلى آخره، هذه كلها مكروهة، هذه كلها مكروهة، أسماء الحيوانات. القسم الخامس، يقول العلماء أسماء الفراعنة. القسم الخامس أسماء الفراعنة، مثل فرعون، هامان، قارون، هذه يكره أيضا لا يسمى. القسم السادس، القسم السادس التسمي بكل اسم مضاف للدين، التسمي بكل اسم مضاف للدين، هذا أيضا يقولون مكروه. التسمي بكل اسم مضاف للدين، مثل تقي الدين، مثل تقي الدين، محي الدين، نور الدين، قمر الدين، إلى آخره. تقي الدين السادس، التسمي بكل اسم مضاف للدين أو للإسلام. التسمي بكل اسم مضاف للدين أو للإسلام، تقي الدين، تقي الإسلام، قمر الدين، قمر الإسلام إلى آخره، هذا يقول العلماء يكره. ولهذا النووي يقول له محي الدين، شيخ الإسلام يقول له تقي الدين، ويقول هذا بعد موته، يقول بعد موته انتشر هذا، وكانوا يكرهون هذا الاسم، كانوا يكرهون، يكره شيخ الإسلام أن يقال له تقي الدين والنووي محي الدين، لكن هذا انتشر بعده، انتشر بعد وفاته، فلا يسمى بهذه الأسماء، لا يسمى بهذه الأسماء. القسم السابع الأسماء المركبة، الأسماء المركبة هذه أيضا مكروهة، أسماء المركبة، محمد أحمد مثلا، شخص يكون اسمه محمد أحمد، أحمد صالح، هذا يعني يغلب عند بعض غير العرب ونحوه يسمون اسمه مركب، ويوجد حتى عند العرب، يعني محمد، محمد حسني، محمد مبارك، هذه كلها مكروهة، الأسماء المركبة هذه مكروهة. القسم الثامن، القسم الثامن الأسماء المضافة إلى الرسول، الأسماء المضافة إلى الرسول هذه أيضا مكروهة، غلام رسول مثلا، غلام رسول، حب رسول إلى آخره، هذا يقول العلماء أيضا مكروهة، مكروهة. القسم التاسع المضافة إلى الله، المضافة إلى الله أيضا يقولون مكروهة، المضافة إلى الله، فرق بين المضافة إلى الله والمعبد لله، معبد الله يكون عبد، عبد الله، عبد القيوم الآخر، لكن هذه المضافة لله، كان يسمي رحمة الله، رحمة الله، جار الله، غرم الله، هذا منتشر، غرم الله، جار الله، رحمة الله إلى آخره، هذا إذا قل العلماء لا يسمى به، هذا قل العلماء مكروه. القسم العاشر، القسم العاشر أسماء الملائكة، أسماء الملائكة هذا أيضا يقول يكره، هذا أيضا يكره، يسمي جبريل، ميكائيل، يكره. والأسماء المكروهة هذه هي مكروهة، يعني لو سمى بها لا يأثم، هذه القسم الثالث الأسماء المكروهة، يعني يتركها أحسن، يؤجر إذا تركها، لكنها لا يأثم لو سمى بها، هي مكروهة. هذا القسم كما أخذ القسم العاشر. القسم الحادي عشر، القسم الحادي عشر أسماء سور القرآن، أسماء سور القرآن مثل طه، مثل طه، ياسين، هذا يقول لم يقرأ، لم يقرأ. هذا ملخص الأسماء، هذا ملخص الأسماء، وكتاب الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى من أجمل ما كتب أيضا، كتاب جميل جدا، تكلم عن هذه الأسماء كلها، وذكر الأسماء المحرمة والأسماء المكروهة، ومثل لذلك. قال رحمه الله تعالى: ويسن تحسين الاسم ويحرم بنحو عبد الكعبة وعبد النبي وعبد المسيح، ويكره بنحو حرب ويسار، لأن حرب ينفر من معناه، حرب ينفر من معناه، يدل على الحرب والقتال الآخرة، فلا يسمى، فلا يسمى. ويسار، يسار أيضا لا يسمى، ورد النهي أيضا، ورد النهي عن يسار. قال، قال رحمه الله تعالى: وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، عبد الله وعبد الرحمن، وهذا سبق، سبق البحث كله في الأسماء. قال: فإن فات الذبح يوم السابع ففي 14، فإن فات ففي 21 من ولادته، من ولادته. بالنسبة للذبح السنة أن يكون يوم السابع، السنة أن يكون يوم السابع، هذه السنة، ولو ذبح قبله جاز، ولو ذبح بعد السابع فإنه يجوز، فإنه يجوز. لكن إذا فات السابع، إذا فات السابع فالحنابلة والشافعية يقولون 14، فإن فات 21، إن فات 14 ففي 21، ففي 21، لأن هذا ورد عن عائشة، هذا ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: الغلام شاتان مكافئتان، والجارية شاه لا يكسر فيها عظم، تنزع جدولا، إلى آخره، إلى آخره. ثم قالت رضي الله عنها، ثم قالت: وليكن ذلك في اليوم السابع، ثم قالت: وليكن ذلك في اليوم السابع، فإن فات ففي 14، فإن فات ففي 21 21 هذا رواه الحاكم لكنه وعلة ضعيف علة بعلتين، الأولى الانقطاع والثانية الإدراج. الأولى الانقطاع فهو منقطع ومنقطع بين عطاء وأم كرز، وأيضا مدرج فالعلماء يقولون قول جدولا تنزع جدولا هذا من قول عطاء فهو مدرج، فعلى كل حال ضعيف فتبقى عندنا السنة يوم السابع، فإن فات ففي أي يوم فبعد السابع يذبح في أي يوم، سواء بعد شهر شهرين ثلاثة إلى آخره وبعض الناس الآن خاصة العامة انتشر عندهم أن العقيقة إذا فاتت اليوم السابع صارت صدقة، لكن هذا ليس بصحيح، فإن العقيقة ليس لها حد لنهاية الوقت، النهاية ليس لها حد، لكن السنة يوم السابع، فإن فات يذبح متى شاء. قال: فإن فات الذبح يوم السابع في 14، فإن فات في 21 من ولادته. روي عن عائشة ورد أيضا من حديث بريدة، حديث عائشة هذا ضعيف، ورد أيضا من حديث بريدة مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ضعيف ورد في البيهقي وهو ضعيف. قال: ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك، فيعق في أي يوم أراد. إذا فات اليوم، إذا فات يوم سبعة 14 21، يقول المصنف يعق في أي وقت، أراد، وهي عقيقة، حتى لو تأخرت تكون عقيقة. قال: تنزع جدولا، جمع جدل، بالدال المهملة، أي أعضاء، يعني لا يكسر لها عظم، يقول العلماء تفاؤلا كما ورد عن عائشة، وحديث عائشة ضعيف، لكن يقول من باب التفاؤل، وما ورد ضعيف، ليس فيه سنة ثابتة. قال: ولا يكسر عظمها، تفاؤلا بالسلامة، يقول في الحاشية، حاشية اثنين، يقول: قال الوزير وغيره وقال مالك: ليس فعل ذلك بمستحب ولا بممنوع ولا بأس به. وقال الزرقاني: لا يلتفت إلى قول من يقول فائدته التفاؤل بسلامة الصبي وبقاه إنه لا أصل له من كتاب ولا سنة ولا عمل. صحيح، هذا ما ورد عن عائشة أيضا ضعيف، ثم أيضا ليس فيه سنة قول عائشة، ولو صح فإنه ليس بسنة، ثابت، وعلى هذا نقول يعني يذبحك غيرها، يذبحك الأضحية. قال: ولا يكسر عظمها تفاؤلا بالسلامة، كذلك قالت عائشة رضي الله عنها، هذا ضعيف. وطبخها أفضل، ويكون منه العلماء يفرقون بين الأضحية والعقيقة، يقولون الأضحية توزع تقسم بدون طبخ، هذا الأفضل، والعقيقة الأفضل أنها تقسم بعد طبخها، قال: ويكون منه بحلو، يقول تفاؤلا بحلاوة أخلاقه، ويستحب أن تعطى القابلة فأخذ العقيقة. على كل حال هذا كله لا دليل عليه، نعم، يعني القابلة يعني التي وليت الصبي قد يكون تعلقت مثلا نفسها بشيء تعطاه، لا بأس أن يهدى لها من العقيقة، لكنه لا يكون سنة ثابتة، يكون مستحبا لآخره. قال: وحكمها حكم العقيقة فيما يجزي ويستحب ويكره، والأكل والهدية والصدقة كالأضحية، هذا العلماء، يعني الأئمة كلهم رحمهم الله تعالى، مالكية والحنفية والشافعية والحنابلة، كلهم يقولون حكم الأضحية من حيث العيوب والإجزاء وما يستحب وما يكره إلى آخره، يعني حتى في التقسيم ما يستحب فيها وما يكره، هذا تأخذ حكم الأضحية. لكن يباع جلد ورأس وسواقط ويتصدق بثمن. يقول الأضحية، لا يبيع شيئا منها، الأضحية يتصدق بها ولا يبيع شيئا منها، حتى لو أراد الصدقة لا يبيعه، لكن العقيقة يقولون يبيعه لا بأس ويتصدق بثمنه، يبيعه ويتصدق بثمنه. وقال بعض العلماء إن هذه الأشياء لا تباع بل يتصدق بها، هذه الأشياء لا تباع كالأضحية، إنما يتصدق بها، إنما يتصدق بها. قال: إلا أنه لا يجزئ فيها، أي في العقيقة، شرك في دم. شرك، النسخ كلها ما في نسخة أنا عندي مشكلها شرك. نعم، متن الزاد شوف هل هو مشكل. نعم، وانت ايش عندك؟ لا لا، اللفظ اللفظ انت قلت قبل شوي، قلت بالفتح، من اين فتحتها؟ لا لا، نريد شيء مشكل. طيب، شرك، شرك في دم، فلا تجزي بدنه ولا بقره الا كامله، لا تجزي بدنه ولا بقره الا كامله. بالنسبه للعقيق، هل يعق عنه في بدنه او بقره؟ القول الاول انه لا باس، قال الاول انه لا باس ان يعق في بدنه او بقره، لا باس. ورد هذا يقول عن انس، ورد عن انس انه كان يعق عن ولده بالجزور، وورد عن ابي بكره، ورد يقول عن ابي بكره انه عق عن ولده عبد الرحمن ايضا بجزور وأطعم أهل البصرة. واستدلوا أيضا بعموم قوله عن الغلام عقيقة، عن الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما، هذا عام، عن الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما، فأي دم، أي دم، شاه، بعير، بقرة، أي دم. لكن الجواب على هذا أنهم مخصص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله عن الغلام شاتان وعقد النبي صلى الله عليه وسلم بشاه إلى آخره، فهو مخصص الإطلاق هنا، مخصص العموم في قوله عن الغلام حقيقة فريق عنه دما. القول الثاني، القول الثاني أنه لا يعق إلا بشاه، القول الثاني أنه لا يعق إلا بشاه. ولهذا يقول مالك رحمه الله، يقول: الظأن في العقيقة أحب إلي من البقر، يقول: الظأن في العقيقة أحب إلي من البقر، والغنم أحب إلي من الإبل، والغنم أحب إلي من الإبل. قال رحمه الله تعالى: فلا تجزئ بدنة ولا بقرة إلا كاملة. قال في النهاية: وأفضلها شاه، وأفضلها، يعني أفضل من البقرة ومن البدنة، لأنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه فعله، فعله عليه الصلاة والسلام. قال: ولا تسن الفرعة ولا العتيرة، ولا تسن الفرعة ولا تسن العتيرة. بالنسبة للفرعة، الفرعة ذبيحة رجب، الفرعة ذبيحة رجب، الفرعة الفرعة ذبيحة رجب، والعتيرة ذبيحة أول ولد الناقة. نعم، إيه العكس، نعم نعم، الفرعة ذبيحة أول ولد الناقة. كانوا أهل الجاهلية عندنا الفرعة والعتيرة، الفرعة أول ولد الناقة يذبح، والعتيرة ذبيحة في رجب، ذبيحة في رجب. هم يذبحونها لأصنامهم، أول ولد للناقة يذبحونه للصنم، يذبحون للصنم، ويذبحون أيضا لأصنامهم ذبيحة في رجب، ذبيحة في رجب، يعتقدون في شهر رجب، ولهذا نهي عنها، قال: لا فرعة ولا عتيرة، لا فرعة ولا عتيرة. وأذن فيها، أذن فيها، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يفرح فليفرح، ومن أراد أن يعتر فليعتر. فالجمع نقول: الفرعة جائزة ذبيحة أول ولد الناقة، والعتيرة جائزة ذبيحة رجب، لكن بشرط أن تذبح لله لا للصنم. يعني لا بأس أنك تذبح أول ولد الناقة، ما في ممنوع، إذا ولدت الناقة يذبح ولدها لا بأس، لكن يذبح لله أو لأكل لحمه هذا لا بأس. ولا بأس أن يذبح في رجب، في شهر رجب لا بأس أن يذبح الإنسان، لكن يذبح لأجل الأكل، لأجل اللحم، أو يذبح لأجل الله، لله جل وعلا، لا لاعتقاد شيء في رجب أو ما يفعله أهل الجاهلية. هذا هو الجمع بين النهي والإذن فيها. أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها، قال لا فرعة ولا عتيرة، وأيضا لما سئل قال يا رسول الله إن كنا نفرع في الجاهلية، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بها، قال من أحب نفرع فلنفرع. يحمل على الذبح لا للأصنام، والذبح لا على عادة الجاهلية، بل يذبح الإنسان لله، فيذبح لله أول ولد الناقة لا بأس أن يذبحه لله، ويذبح لله في رجب لا بأس أيضا أن يذبح لله في رجب. واضح المباضح؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: ولا تسن الفرعة بفتح الفاء والراء نحر أول ولد الناقة، أول ولد الناقة، وهم كانوا يذبحونه للصنم طلبا للبركة، طلبا للبركة. قال: ولا تسن العتيرة أيضا، وهي ذبيحة رجب، وهي ذبيحة رجب، لحديث أبي هريرة مرفوعة لا فرع ولا عتيرة، متفق عليه، متفق عليه. قال: ولا يكرهان، يعني الفرع والعتيرة ليست مكروهة، ليست بحرام ولا مكروهة، هي جائزة، هي جائزة، لكن متى تحرم؟ إذا كانت على طريقة أهل الجاهلية، هنا نقول محرم وقد تصل إلى حد الشرك إذا كانت على طريقة الجاهلية، يعني يذبح أول ولد الناقة للصنم وتذبح ذبيحة في رجب للصنم، هذا محرم ولا يجوز. أما مجرد الذبح فإن هذا جائز، ولهذا يقول المصنف ولا يكرهان، يعني العتيرة والفرعة ليس مكروه، ليس مكروه، فتكون من باب ها من باب الجائز، من باب الذبح الجائز. ولا يكرهان، والمراد بالخبر نفي كونهما سنة. ما هو الخبر؟ قوله لا فرع ولا عتيرة، حديث الصحيحين لا فرع ولا عتيرة، فالمراد بالحديث هنا نفي كونهما سنة، نفي كونهما سنة، أو ها جواب آخر ها نفيها إذا كانت على طريقة أهل الجاهلية، نفيها إذا كانت على طريقة الجاهلية فلا فرع ولا عتيرة، أما إذا كانت مجرد الذبح مطلق الذبح فإن هذا لا بأس، يعني ما هناك مانع أن الإنسان يذبح أول ولد الناقة، ما في مانع، ما نقول لا يذبح الثاني، لا يذبح الأول، ولا هناك مانع أن الإنسان يذبح في رجب لا بأس. لكن العرب سموا أول مولود للناقة ما هو؟ الفرع، هذا هو المولود للناقة، وذبيحة رجب ماذا سموها؟ سموها عتيرة، فالتسمية ما لنا بها علاقة، لا تضر، كان الذبح لله فإن هذه التسمية لا أثر لها، لا أثر لها. نعم نعم إيه لا بس نعم لا تدخل في سنة العموم، كانوا يسمونها بصالحيهم، وإذا كان الأب اسمه يعني يصلح التسمية لا بس أن يسمي به، يعني ما هناك مانع، لكن لو كان اسم الأب ما يصلح نقول يكره أن يسمي باسم أبيه، فيدخل في العموم، يدخل في عموم أسماء الصالحين وآبائهم، والأب يشمل الجد وين على. واضح؟ واضح الباقي؟ يعني طيب نشوف إذا ما بقي وقت. نعم نعم أحسنت، هذه مسألة مهمة، إذا ولد له أكثر من ولد، إذا ولد له أكثر من ولد، المذهب تكفي شاتان عن الولدين، المذهب تكفي شاتان، لأنها لفك الرهان، لفك رهان، فهو مرتهن، مرتهن، فإذا ولد له ولد يعق بشاتين، وإذا ولد له ولدين ولدان يعق بشاتين، وإذا ولد له ثلاث يعق بشاتين، يعني العقيقة الواحدة تكفي عن الولد ولو كثر، العقيقة الواحدة تكفي عن الولد ولو كثر، هذا القول الأول وهو المذهب. القول الثاني أن لكل مولود عقيقة، القول الثاني أن لكل مولود عقيقة، وهذا هو ظاهر النص، هذا هو ظاهر النص، فظاهر السنة أن المولود له عقيقة، فإذا ولد له ولدين يعق بأربع، أربع، إذا ولد له ثلاثة يعق بست، هذا هو ظاهر النصوص. هذه المسألة الأولى. أيضا مسألة أخرى، مسألة أخرى، إذا وافق الأضحية العقيقة، هذه ذكرتها الآن والمصنف ما ذكرها، إذا وافق الأضحية العقيقة، يعني يوم السابع وافق عيد الأضحى، يوم السابع المولود وافق عيد الأضحى، فهل تكفي الأضحية عن الأضحية والعقيقة؟ هل تكفي عنهما؟ المذهب تكفي، المذهب تكفي، لأن نعم نعم إذا اجتمعت الأضحية والعقيقة، إذا اجتمعت الأضحية والعقيقة فهل تجزي أحدهما عن الأخرى؟ يعني مثلا اليوم يوم سبعة المولود، اليوم اليوم السابع المولود، ويوم عيد الأضحى في نفس الوقت، فالمذهب يكفي، تكفي العقيقة عن الأضحية، يتداخلان، لأن العبادة العبادتان، لأن العبادة إذا لأنه إذا اتفق عبادتان، إذا اتفق عبادتان ليس أحدهما مقضية فتداخل، ليس أحدهما مقضية فإنها تتداخل، وهذه من ضمن القواعد ذكرها ابن رجب وغيره، ليس أحدهما مقضية. فالآن العقيقة يوم السابع قضاء ولا أداء؟ أداء. وفي نفس الوقت يوم الأضحى قضاء ولا أداء؟ أداء. عبادتان كل منهما مؤداة فتتداخل، تتداخل. والقول الثاني أنها لا تتداخل، قول الثاني أنها لا تتداخل، لأن كل عبادة لها سبب مستقل، كل عبادة لها سبب، وإذا اختلف السبب فإن العبادة لا تتداخل، اختلف السبب فإن العبادات لا تتداخل، فهذا سببه العقيقة والأخرى سببها الأضحية فلا تدخل، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب أنها لا تتداخل. نعم. العقيقة نعم لا خطأ، خطأ، وقد سألت شيخنا رحمه الله تعالى عن هذه المسألة، قلت بعض الناس يعق بواحدة ولا تكفي فيذبح ثانية إذا كان أنثى، إذا كان ذكر ما تكفي الثنتين ويذبح ثالثة وقد يحتاج إلى رابعة، قال لا يذبح، إذا كان الثنتين ما تكفي يقول اشتري لحم، يقول اشتري زيادة لحم ويطبخه، أما الذبح لا. وهذا رحمه الله تعالى من حرص أهل العلم على السنة، لأنه إذا ذبح ذبيحة ثالثة فقد أحدث في الدين، يعني أراق دم، يعني شابهت الأضحية، ولهذا لو رأى شخص ماذا سيقول؟ ها يقول عق بثلاث، صح؟ خالف السنة. لكن إذا اشترى لحم ما عق بثلاث، عق بثنتين، لكنها ما تكفي اشترى زيادة لحم، فقال الشيخ يشتري، يشتري زيادة لحم ويطبخه. نعم. أي ميخة ميخة، لأن الضيف ذبيحته ليست، ليست كالأضحية، ليست مشروعة مباحة، ليست عبادة، أي مهم عش المانع، ليست عبادة. سلامت أمه لا يذبح، يتصدق، يجعلها صدقة، يعني يشتري لحم أو يتصدق بفلوس، وأحسن من هذا كله أن أشكر الله جل وعلا، ثم يقول يعني الغالب، الغالب السلامة ولا لا؟ الغالب السلامة ولا الحمد. نعم. هذا إذا حصل إن شاء الله، إذا ولد خنثى سنبحث المسألة. احنا ودنا نعدل. نعم. بالنسبة لسماحة الأسماء تصغير ما عبد لله عبد الله اي ما أدري والله، ما أعلم، ما أعلم. بعض الناس أحسن. نعم. إيه لا بأس، لا بأس، لكن يطعم الفقراء، لا بأس، لكن يطعم الفقراء، وقد يكون أحد المدعوين فقير، يعني بعض الناس من جملة المدعوين وهو موظف ولكن عليه ديون وأقساط ولا يستطيع أن في هذا يعتبر فقير. نعم الفقراء بعض الناس فقير لكنه لا يرضى أن يكون فقيرا، يعني ما عنده شيء، يعني ما عنده فلوس يروح يقترض يتسلف، هذا وش هذا فقير، فإذا أكل أجزاء. نعم لا يثبت. نعم نعم اي نعم يقول لانها تدل على امر مكروه، الاسماء هذه يعني مكروهه. نعم ايه وجه كراهه، ليس باسم، ليس باسم يعني جمله، شخص ما يسمى جمله، يعني هذا يخالف مثل اسماء الانبياء ومن بعدهم واسماء العرب واسماء الناس كلهم، المركب هذا لا يعد اسم، يعد جمله، والشخص لا يسمى جمله. إيه ما يخالف، ما يخالف، لكن خالف السنة، السنة نكون يوم السابع، تكون يوم السابع، لكنه إذا أخر عن يوم السابع فهي عقيقة أجزأت ما دام أنه نواها. نعم إذا اجتمع الحيلة والعقيقة يذبح الحيلة والعقيقة ولا؟ نعم في وقتها، كل في وقت، إذا كان عيد الأضحى يذبح هذه وهذه في آن واحد، لأن هذه السابع هذه يوم النحر. لا خلاص هي على الأب، هي ليست على الأب، هي على الأب. لا حمزة ليس من أسماء الأسد، لكنه يطلق على الأسد، يعني هو ليس خاص من الأسد، لكن الأسد يسمى حمزة. إيه نعم خاص بالحيوانات. الآن في أسماء، يعني أسماء الحيوانات يسميها الناس وليس مكروها عنده، ليس بقبيح، هذا ممكن أن يعني يقال، ما تعرف الناس على أنه ليس بقبيح لا بأس أن يسمى. إيه يعق، ما يقول يعق، بل لو سقط بعد نفخ الروح يعق عنه، لكن ليس بلازم، ليس بواجب. أيوة هذا مرة معنا أمس، أن هذا التعليل لا يسلم، هذا التعليم قلنا أمس أنه ليس بمسلم لكنه ذكر، ولهذا قاسوا الحقيقة في يوم السابع على يوم الجمعة، لأن الناس يعني إذا اكتملت الأيام اجتمعوا، سموا الجمعة لأنهم يجتمع فيه كل شيء، يجتمع فيه خلق الإنسان، يجتمعون فيه الناس، فالسبع أيام هذه يحصل فيها الاجتماع، فهو اجتمعت فيه يعني أعضاءه، اجتمعت فيه قوته والسلامة حصلت فيه، يقول الغالب أنه يسلم ما يعطب. لا ما أعلم، ما أعلم، ما أعلم، يحتاج بحث. ما هو بلازم يعرض، لا ما يلزم. نعم لا لا لا ما خرجته، هذا ما خرجته، ولهذا ما ذكرت لكم شيء لا هذه عبادة مستقلة، هذه عبادة مستقلة، لكن ما في شك أن إذا صام الفريضة النفل أمرها واسع، إما نكتب الأجر ولا الفرض أفضل من النفل. طبعا ما في درس تفسير بين هذا المقام، ولهذا ما جبته، اللي بيمشي يمشي.